بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 74 بعد 200، سورة النحل. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية. أولا، وإن لكم في الأنعام لعبرة. قال أبو بكر الوراق: العبرة في الأنعام تسخيرها لأربابها. وتأملوا كيف أن الله قد سخر هذه الأنعام في خدمة الإنسان، بل جعلها مذللة حتى في ذبحها. يقول: العبرة في الأنعام تسخيرها لأربابها، إلى أصحابها، وطاعتها لهم، وتمردك على ربك. يعني كيف أن الله خلقك وبسط الأرض ورفع السماء وجعل الإنسان يمشي في الأرض ويركب ويطير في السماء ويسبح على الماء، وسخرت له هذه الأنعام أكلا وانتفاعا وشربا، ولكن حاله أنه كثير المعصية لربه ومولاه. يقول: وخلافك له في كل شيء، يعني كثيرا ما يحب الإنسان ما لا يحبه الله، وهذا أخطر ما يكون، أن الإنسان يدعي محبة الله في قلبه وهو يحب ما لا يحبه الله. فينبغي أن تكون المحاب على ما يحبه الله. يقول: ومن أعظم العبر بريء يحمل مذنبا. فأنت تركب على الحصان وتركب على الدابة، هذا هو بريء وأنت مذنب. بل هذه الأرض التي نسير عليها خلقها الله وبسطها وذللها لأجل الانتفاع منها، فأنت على ظهرها، هي لك وعاء الآن وأنت حي، وهي لك وعاء حينما تكون في باطنها. فعلى الإنسان أن يستحضر هذه النعم وأن يؤدي شكرها وأن ينتفع منها، بأن يجعلها الإنسان سببا للعبور، يعبر الإنسان من مواطن الخضر إلى النجاة، ويطالع الإنسان هذه النعم فيستحي أن يعصي الله بنعمه. ثانيا، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. يقول السعدي: فهل هذه إلا قدرة إلهية، لا أمور طبيعية؟ يعني ثمة مدبر لهذا الكون يخلق هذه الأشياء. يقول: فأي شيء في الطبيعة يقلب العلف الذي تأكله البهيمة والشراب الذي تشربه من الماء العذب والملح لبنا خالصا سائغا للشارب. لا شك أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وأنه المدبر، وأنه ما من ذرة في هذا الكون إلا تدل على الله سبحانه وتعالى. فوجود الأشياء آية، وتحول الأشياء من حال إلى حال آية أخرى. ثالثا، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، أي يعقلون عن الله كمال اقتداره، حيث أخرجها من أشجار شبيهة بالحطب فصارت ثمرة لذيذة وفاكهة طيبة، وعلى شمول رحمته، أي تدل على شمول رحمته. ويعقلون عن الله شمول رحمته، حيث عم بها عباده ويسرها لهم. وهذا من فضل الله على عباده. رابعا، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. قال ابن عباس في قوله سكر ورزقا حسنا: السكر ما حرم من ثمرتيهما، والرزق الحسن ما أحل من ثمرتيهما. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. ناسب ذكر العقل هاهنا، فإنه أشرف ما في الإنسان، ولهذا حرم الله على هذه الأمة الأشرب المسكر صيانة لعقولها. العقل له أهميته، وهذه الأشياء المسكرة هي عجيبة، لما تتحول هذه الثمار إلى شيء مسكر فهو شيء عجيب، ولكن الله حرمه مع أنه عجيب، ولكن الله حرمه لأجل الحفاظ على العقل، لأن الإنسان بالعقل ينعقل عن الشر ويعقل عن الله آياته، ويعرف الإنسان ربه، فكيف للعاقل أن يذهب عقله الذي يعرف به كلام ربه. خامسا، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون أي يعتبرون. ومن العبرة في النحل بإنصاف النظر وإلطاف الفكر في عجيب أمرها، فيشهد اليقين بأن ملهمها الصنع اللطيفة مع البنية الضعيفة وحذقها باحتيالها في تفاوت أحوالها هو الله سبحانه وتعالى. ثم إنها تأكل الحامض والمر والحلوة والمالح والحشائش الضارة، فيجعله الله تعالى عسلا حلوا وشفاء، وفي هذا دليل على قدرته. إذن كل شيء يمر أمامنا علينا أن نتفكر في روعة الخلق وعظمة الخالق ووحدانيته سبحانه وتعالى، وأنه المدبر الخالق الرازق. سادسا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. قال بعض من تكلم على الطب النبوي، لو قال فيه الشفاء للناس لكان دواء لكل داء، ولكن قال فيه شفاء للناس أي يصلح لكل أحد من أدواء باردة، فإنه حار والشيء يداوى بضده. ولكن لا يستخدم الإنسان العسل لكل شيء، إنما هو ينفع في أشياء، ويحذر الإنسان الإكثار منه. وأيضا المصاب بداء السكر إذا أخذ من عسل إنما يأخذ نصف ملعقة صغيرة. سابعا، والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. يقول آلوسي كان من دعائه صلى الله عليه وسلم ما جاء عن أنس: أعوذ بك من البخل، فالبخل صفة ذميمة، والكسل، نعوذ بالله من الكسل، فإذا كسل الإنسان عن أمر الدنيا فرط في الواجب عليه، وإذا كسل الإنسان عن أمر الآخرة ضاعت عليه الدنيا والآخرة. وأرض العمر حينما يضعف الإنسان، وضعف الإنسان حينما يبلغ الإنسان 40 تبدأ المفاصل تضعف ويبدأ النظر يضعف، وهذا من رحمة الله حتى يستذكر الإنسان أنه يحور إلى ربه فيأخذ العدة ليوم القيامة. وعذاب القبر، ففي القبر عذاب جاءت به النصوص، وفتنة الدجال أي المسيح الدجال، والإنسان يستعيذ بربه من كل دجال يموه على الناس ويفتئت على دين الله تعالى. ولا يسلم الإنسان من هذا وذاك إلا بالعلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح. وفتنة المحيا، كم في هذه الحياة من الفتن، نعوذ بالله من الفتن ونسأل الله السلامة. وفتنة المحيا والممات قبيل الممات وحين الوفاة. وفي القبر يسأل الإنسان معاني الكلمات، الكلمة المعنى، لعبرة لعظة، فرث ما في الكرش، سائغا لذيذا لا يغص به شاربه، يعرشون يبنون من البيوت والسقوف للنحل، فاسلكي فادخلي ذللا مذللة مسخرة، أرض العمر أرض أعماركم وهو الهرم. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا. اللهم يا رب أنت تملك السمع والبصر والأفئدة، اللهم ما بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، اللهم احفظ علينا هذه النعم، اللهم احفظ علينا هذه النعم، اللهم احفظ علينا هذه النعم. العمل بالآيات. أولا اشرب لبنا، ثم تذكر كيف أخرجه الله تعالى لك، ثم قل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. فالإنسان كل شيء يأكله عليه أن يستذكر هذه النعمة وكيف وصلت إلينا هذه النعمة، فإن النعم لم تصل إلينا حتى مرت بنعم عديدة. ثانيا استشفي اليوم بشرب العسل ففيه شفاء. ثالثا قل أعوذ بك من البخل والكسل. يعني ثاني قل استشفي اليوم بشرب العسل ففيه شفاء. ربنا قال عن العسل فيه شفاء للناس، فأنت حينما تشرب استحضر هذا المعنى فتؤجر على هذا، وتؤجر لأن هذا من أمور الإيمان بأنك تطبق ما تؤمن به. ثالثا قل أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. طبعا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعها المؤمن أبدا. التوجيهات: أولا لو تأملت كيف تدرج اللبن من برسيم في المزرعة إلى المصنع في بطن الحيوان، يعني هذا بطن الحيوان مصنع حتى تحول هذا العلف إلى هذا اللبن، حتى صار مشروبا لذيذا، مشروب لذيذ ومفيد بل يحتاجه الإنسان لا يستغني عنه على مائدتك، لما وفيت الله حقه من الشكر. فأنت لما تستذكر الاستذكار سيدفعك إلى الشكر وسيمنعك الحياء من المعصية. ثانيا إياك والحسد، فإن الله تعالى هو الذي فاضل بين الناس في أرزاقهم وعقولهم، فالحاسد يعترض على أمر ربه لأن الله هو الذي وهبنا ما وهب. ثالثا كل طيب حلال وكل خبيث حرام ورزقكم من الطيبات. نسأل الله أن يجعل عمرنا وعمركم طيبا في طاعته. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.